لازلنا أيها الإخوة في موضوع الحكمة، انطلاقا من قوله تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. لعل الحكمة هي العطاء الإلهي للمؤمن. كما قلت سابقا، بالحكمة تنال كل شيء، ومن غير الحكمة تفقد كل شيء. بالحكمة تعرف الله وتسعد به، ومن غير الحكمة قد تكون هذه العلوم بين يديك دون أن تسعد بها. أيها الإخوة الكرام، وقع تحت يدي كتاب صدر بأربعة أدعية. هذه الأدعية دقيقة جدا. الدعاء الأول: اللهم إني أعوذ بك أن يكون أحد أسعد بما علمتني مني. يعني مصيبة المصائب أن تعلم الناس شيئا وأن يستفيدوا وأن يسعدوا بهذا العلم، والذي نطق بهذا العلم لا يطبقه شقي به. أعوذ بك أن يكون أحد من الناس ممن علمته أسعد بما علمتني مني. الدعاء الثاني: اللهم إني أعوذ بك أن أقول قولا فيه رضاك ألتمس به أحدا سواك. ممكن تتكلم بالحكمة، في ذاكرة قوية، وفي اطلاع واسع، وفي ثقافة عميقة، وبتتزين بالحكمة أمام الناس، لكن تلتمس بها غير الله. اللهم إني أعوذ بك أن أقول قولا فيه رضاك ألتمس به أحدا سواك. والدعاء الثالث: اللهم إني أعوذ بك أن أتزين للناس بشيء يشينني عندك. من ضعف الإخلاص يكون في مظهر أمام الناس ومظهر آخر فيما بينك وبين الله. إذا في ازدواجية، في مسافة بين جلوتك وخلوتك، بين سرك وعلانيتك، بين ما أنت عليه وما يبدو للناس. هي أيضا أن أتزين للناس بشيء يشينني عندك. والدعاء الرابع: اللهم إني أعوذ بك أن أكون عبرة لأحد من خلقك. ما أكون أنا قصة. أيام الإنسان بيغلط، الله بيأدبه بصير قصة يتعظ بها الناس. فالحكمة قال: فيما أوحي إلى داود: حرام على كل قلب يحب الدنيا أن يذوق طعم الحكمة. مصداقية هذا في قوله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. الإنسان له قلب واحد، فإذا امتلأ القلب حبا للآخرة وحبا لله ورسوله أصبحت الدنيا باليد. وفرق كبير بين أن تكون الدنيا باليد وبين أن تكون بالقلب. إنها إن كانت في القلب أعمت، وحبك الشيء يعمي ويصم. كلنا نرى بعض الناس أعمى، يرتكب المعصية، يأخذ ما ليس له، يرتكب حماقة كبيرة، وقد يكون على درجة عالية من الذكاء ومن التحصيل العلمي، ولكن حينما ينقطع عن الله عز وجل يصبح أعمى. قال تعالى: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب. يعني أكاد أقول أنه أكبر نعمة أنعم الله بها على المؤمن الهدى، بصيرته صحيحة، رؤيته صحيحة، هدفه واضح، وسائله مشروعة، يسير على منهج الله، لا تأخذه في الله لومة لائم، رزقه الله الحكمة. هذا أكبر عطاء. يأتي بعد هذا العطاء الصحة، وبعد هذه الصحة الكفاية. فمن كان مهتديا مقيما أمر الله عز وجل لا يشكو من مرض عضال، عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ويمكن أن تكون من ملوك الدنيا إن عرفت الله، وإن أقبلت عليه وسعدت بقربه ويمكن أن تكون من سعداء الدنيا حينما تعمل العمل الصالح. فيما أوحي إلى داود: حرام على كل قلب يحب الدنيا أن يذوق طعم الحكمة. وقال بعض العارفين: يخرج العارف من الدنيا ولم يقضي وطره من أربعة أشياء من استماع الحكمة. أخواننا الكرام، لا تستهينوا مثلا بسماع تفسير كلام الله، بسماع سيرة رسول الله، بسماع حديث رسول الله. هذه كلها حكم تتراكم، ومع التراكم تلاقي بعد حين سيرك مستقيم، القناعات تترسخ، والأحوال تتألق. فالإنسان حينما يستمر على الشحن الروحي وسماع الحكمة، في النهاية يعني قلما يخطئ، تلاقي بمر أسبوع أسبوعين شهر. الحقيقة هي نقطة مهمة. أيام الإنسان بالبدايات يرتكب كل أسبوع غلطتين ثلاثة، كل ما نضج وكل ما اقترب من الله، كل ما حسن صلته بالله عز وجل، يعني بيمضى جمعة جمعتين ثلاثة ما غلط، ما ارتكب خطأ لا باللسان ولا بالحواس ولا بالأعضاء والأجهزة. فأي قناعات، القناعات عم تترسخ. فالله عز وجل جعل خطة الجمعة شحن أسبوعي. الإنسان بحاجة إلى شحن يومي بالصلوات، وشحن أسبوعي بخطة الجمعة، وشحن سنوي بصوم رمضان، وشحن نوبي بالحج. فالحج شحنة روحية كبيرة جدا، تفرغ تام، والصيام شحنة روحية، وخطة الجمعة والصلوات الخمس. فهذا الشحن اليومي والشحن الأسبوعي بينتهي بالحكمة. قال: يخرج العارف من الدنيا ولم يقضي وطره من أربعة أشياء: استماع الحكمة، والفرح بالله، وتلذذ بقراءة القرآن، والاستشفاء من البكاء. يعني البكاء ضروري. الإنسان أيام بتأثر تأثر شديد، بيبكي، بيحس حاله انغسل. هذا أرقى أنواع البكاء، أن تبكي شوقا إلى الله، أن تبكي خشوعا لله. هذا بكاء المتفوقين. يعني بيقولوا إذا الإنسان بكى في الصلاة على شيء فاته من الدنيا فقد بطلت صلاته، يعني احترق محله بالصلاة صار يبكي، أو طلق زوجته، أو خسر شيء، أو خسر مبلغ ضخم، أو حطوا عليه ضريبة عالية أم بكي بالصلاة. هذا البكاء يبطل صلاته. أما حينما يبكي شوقا إلى الله وخشوعا لله، هذا البكاء بكاء راقي جدا. نعم. وقال بعض المفسرين في معنى قوله تعالى: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. يعني هي دقة الفهم من فضل الله عز وجل. يعني أنت أمام نص، أحيانا نص قرآني قد يفهمه الإنسان فهما معكوسا فيشقى. يعني إذا فهمت قوله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، إذا فهمت أن الله خلق فيها الفجور وخلق فيها التقوى، آمنت بالجبر، انشلت حركتك، انتهيت. أما إذا فهمت أن الله جبلك جبلة عالية بحيث إذا أخطأت شعرت بخطئك، هذا فهم راقي جدا. إذا فهمت أن الشيطان ألقى في أمنية النبي، معناها النبي هذا أعلى إنسان، هذا قمة البشر، غير محصن من الشيطان، أنه وما أرسلنا من نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. بس تفهم الآية بهذا الشكل مشكلة كبيرة جدا. أما إذا فهمت أنه النبي يتمنى هداية الخلق ويتمنى الشيطان في نفسه إضلاله، ما في مشكلة. وضحت الآية. أيام تفهم قوله تعالى ربي بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يعني الله عز وجل لا يغوي، لكن هو معنى الآية الإنسان إذا أصر على شيء وتمناه وصار أعمى أصم لا يرى إلا هذا الشيء، فلحكمة بالغة بالغة الله عز وجل يطلقه لهذا الشيء كي ينتهي من ضغطه وبعدئذ يعالجه. فأكثر الآيات لو إنسان فهمها فهما معكوسا لشقي بهذا الفهم، أما إذا فهمها فهما صحيحا. لذلك ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. الله عز وجل قال ويعلمه من تأويل الأحاديث، هي إكرام من الله كبير جدا أن تتقن فهم النصوص. فهم النص مهم جدا، هو نص النص بين أيدي الناس جميعا. هلا مثلا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، إذا واحد ضعيف باللغة بيفهم أنه الله عز وجل خلق فيه الغفلة صار جبر، طيب ما ذنبه إذا إنسان خلق فيه الغفلة؟ أما حينما تعلم أن أغفل بمعنى وجده غافلا اختلف الموضوع. عاشرت القوم فما أجبنتهم، أي ما وجدتهم جبناء، وعاشرتهم فما أبخلتهم، ما وجدتهم بخلاء. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال بعض السلف سبعة أشياء في سبعة مواضع هن ضائعات: حكيم بين الجهال، لا يستمعون حكمته ولا يحفظون حرمته، وسراج في ضوء الشمس، وطعام طيب يقدم إلى سكران، وصاحب صوت حسن يغني بين أهل المقابر. نعم. وكلام لين تكلم به صاحب حقد وحسد. أشياء ضائعة في أشياء. قيل لبعض العارفين من الحكيم؟ قال من يضع المرهم على موضع الجرح والألم، ويشد موضع الكسر، ولا يسقي الشربة إلا لمن نظف بطنه واحتمى. وللحكيم نور يمشي بين جنبيه، فإذا ما أجاب عن كل ما يسأل ذهب ثلث نوره، يعني ما كل ما يعلم يقال. أولا في ندوة أقيمت في محطة فضائية، يعني عن العلاقات الزوجية، يعني بلغت الإساءة بها حد غير معقول. انطلاقا من هذه الحكمة الرائعة، ما كل ما يعلم يقال، يعني أشياء دقيقة جدا، تفاصيل دقيقة جدا جدا جدا، بثت على الفضاء وسمعها الناس جميعا، وصار في هجوم على الإسلام شديد، وصار في نقد شديد، وصار يعني كل شيء يقال هكذا. ما كل ما يعلم يقال، وما كل ما يقال له رجال، ولا إذا وجد الرجال آن الأوان. يعني في شيء لا يقال أبدا، في شيء يقال ولكن لفئة محددة. هلأ بيجيك أيام سؤال متعلق بالعلاقة الزوجية، معقول تجيب عنه أمام 2000 شخص، نصف غير متزوجين، نصف صغار، نصف كبار، مستحيل. أما لو سألك الإنسان سؤال بتجاوبه. ما كل ما يعلم يقال، وما كل ما يقال له رجال. وهذا الذي يقال لفئة محددة لا يقال في كل الأوقات، في وقت معين، في ظرف معين. فحينما نلقي كل شيء هكذا على الهواء هي مشكلة كبيرة جدا. يعني صار في مجلة في مصر، يعني ذات ميول إلحادية، تناولت هذه الندوة بنقد وصل إلى الإسلام النحو، ومعهم حق لأنه مو معقول أمور تفصيلية حماقات أشياء يعني مستحيل تنحكى مستحيل تقرأها أنت أساسا مستحيل تسمعها من شخص بثت هكذا ملايين مملين يسمعوها. فقضية الحكمة أن تعرف ماذا يقال ومع من يقال وبالقدر الذي ينبغي وفي الوقت الذي ينبغي وفي الحدود التي تنبغي هذه الحكمة. والإنسان أكبر نشاط له هو الكلام أكبر نشاط. فإذا ما في انضباط إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا من سخط الله عز وجل. يعني ممكن تعيش مع مؤمن سنوات وسنوات وسنوات ما تسمع منه كلمة غلط كلمة فاحشة تعليق هيك تعليق ساخر من إنسان هذا كله من نتائج الإيمان صار في ضبط. بتلاقي المجتمعات كلها مفتتة على مستوى الأسر على مستوى الأحياء على مستوى الأقارب من كلام غير منضبط على مستوى الأسرة الواحدة خصومات بين الزوجين لا تنتهي من عدم الانضباط كلمة قاسية تهكم على أهلها ردت عليه بكلمتين قاسيتين صار في مشكلة. فالإنسان حينما يضبط لسانه كما قال عليه الصلاة والسلام لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. لعلنا أطلنا عليكم في موضوع الحكمة هذا آخر درس في موضوع الحكمة. على كل يجب أن نعتقد أن أثمن عطاء تناله من الله عز وجل أن ترزق الحكمة. يعني مثلا ممكن إنسان يقدم لك باقة ورد بعد يومين دبلة كبيت إنسان يقدم لك أيام قطعة أساس يقدم لك شيء. أما لو قدم لك شيك مفتوح بالمال تشتري كل شيء تشتري بيت وسيارة وأساس وطعام وشراب وثياب وتسافر هذا المال قيمة مطلقة قيمة مطلقة والشيك مطلق قيمة مطلقة والشيك مطلق موقع بس هذا العطاء. حبيت شفت أصل حقه 200 مليون معك شيك مفتوح تعطيه لقيت سيارة ما في منها بالعالم تشتريها رأسا أنت معك شيك مفتوح. هي الحكمة لعل أنه تعطي إنسان باقة ورد يومين تدبل بتكبها تعطيه مثلا حاجة بدلة بعدين بتنهرها بلبسها بتنهرها خلصت. أي عطاء آخر غير الحكمة له أمد إلا الحكمة عطاء مستمر. هذا عطاء الأنبياء ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. فبتلاقي الإنسان سعيد بأي وضع. حكيت البارحة درس الجمعة أنه قد تسعد بأخشن طعام وقد تسعد بأضيق مكان وقد تسعد والإنسان معه عدة أمراض وقد يشقى وهو يأكل أجمل أطيب الطعام ويشقى وهو يسكن في قصر منيف ويشقى وهو يتمتع بكل القوة والشباب. فالشقاء والسعادة متعلق بالقرب من الله عز وجل. هذا معنى قوله تعالى ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا والحمد لله رب العالمين.